وصفر تبيا والكلب يتبعه. فبات أول منزله بجانب نهر دجلة. وهنا دي في حتة عليها علامة استفهام. انتم عارفين ان الكلب عند اليهود يعتبر نجس، لكن ليه هنا الكلب صار يرافقهم؟ هم كانوا عايشين في أشور في نينوى، ودول ما يعرفوش الثقافات اليهودية أو العادات اليهودية، لكن مشي الكلب ده معاهم في رفقتهم، ومشوا بمحاذاة نهر دجلة متجهين ناحية الشرق ناحية إيران. وكان عادة الناس في الوقت ده انها تمشي جنب الأنهار وتمشي بالليل وتستريح الصبح لأن الشمس جامدة شديدة. وخرج ليغسل رجليه فإذ بحوت عظيم قد خرج ليفترسه. فارتعى طبيا وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا مولاي قد اقتحمني. فقال له الملاك: امسك بخيشومه بخياشيمه واكتذبه إليك. ففعل كذلك واكتذبه إلى اليابس، فأخذ يختبط عند رجليه. فقال له الملاك: شق جوف الحوت واحتفظ بقلبه ومرارته وكبده، فإن لك بها منفعة لعلاج مفيد. ففعل كذلك، ثم شوى من لحمه فأخذ للطريق وملح سائره حتى يكون لهما ما يكفيهما إلى أن يبلغ راجيس مدينة الماديين. ثم إن طبيا سأل الملاك وقال له: نشدتك يا أخي عذريا أن تخبرني ما العلاج الذي يؤخذ من هذه الأشياء التي أمرتني أن أدخرها من الحوت؟ فأجابه الملاك قائلا: إذا ألقيت شيئا من قلبه على الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين في رجل كان أو امرأة، بحيث لا يعود يقربهما أبدا، والمرارة تنفع لمسح العيون التي عليها غشاء فتبرأ. وقال طبيا: أين تريد أن ننزل؟ فقال الملاك: أن هنا رجلا اسمه رعوئيل، وكلمة رعوئيل يعني صديق الله، من ذو قرابتك من سبطك، وله بنت اسمها سارة، وليس له من ذكر ولا أنثى سواها، فجميع ما له مستحق لك، ولابد لك أن تتخذها زوجا، فاخطبها إلى أبيها فإنه يزوجك منها. فقال طبيا وقال: إني سمعت أنه قد عقد لها على 7 أزواج فماتوا، وقد سمعت أيضا أن الشيطان قتلهم، فلأجل هذا أخاف أن يصيبني مثل ذلك وأنا وحيد لأبواي. وهم ماشيين في الطريق خرج حوت. كلمة حوت دي مش كلمة دقيقة، لأن الحوت ما يعيش في المية العذبة، لكن مقصود بالحوت سمكة كبيرة، وده كان معروف باستمرار. الحوت ما بيتملحش، السمك الكبير هو اللي بيتملح. حتى في الترجمات القبطية في الأجابي القديمة لما بيتقري إنجيل إشباع الجموع في صلاة الساعة 9 يقول: 5 خبزات وحوتان. فالحوت هنا مقصود به سمكة كبيرة، مواش الحوت اللي هو الويل أو المعروف بالنسبة لنا. خرج من النهر السمكة الكبيرة دي علشان تفترسه، كانت عايزة تاكل رجليه. مش معنى رجليه بالذات، لأن الرجلين دي هي سلوك الإنسان. خدوا بالكم السمكة دي ليها وجهين، وجه شرير يمثل الشيطان اللي عايز يجتذب الإنسان علشان يفترسه ويهلكه، وليها وجه رائع، وجه الخلاص. لأن انتوا عارفين كلمة سمكة باليوناني إخسوس، وكلمة إخسوس دي بداية الكلمات اللي باليوناني اللي بتقول إيسوس خريستوس يوسيوس سوتير، يسوع المسيح ابن الله مخلص. عشان كده السمكة بقت رمز لمين؟ للسيد المسيح. بتشوفوها على العربيات بيحطوها كعلامة على ان الانسان مسيحي. كانوا يتعرفوا المسيحيين في الاجيال الاولانية بعضهم على بعض بانه يرسموا لبعضهم علامة السمكة، لان كلمة السمكة باليوناني اخسوس اللي معناها إيسوس خريستوس يوسي أوس سوتير، يسوع المسيح ابن الله مخلص. فليها وجه ان الشيطان ده اللي عايز يبتلع، اللي عايز يفترس. لكن في صرخ الطوبيا اكتذبوا هو الهلاك، فأخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. وهنا رمز للمسيح، ما هو اليوسان ده تقروه في سفر أشعياء كان يرمز للشيطان بكل قوته وسلطانه. اكتذبوا إلى الأرض، هو اللي أفقدوا سلطانه. بدل ما يجر طوبيا للهلاك، طوبيا هو اللي جره للهلاك. زي ما الشيطان على الصليب حب ياخد المسيح للهاوية، المسيح هو اللي كتفه وأفقده كل سلطانه وربطه. لكن تعالوا شوفوا وجهة الخلاص، ان في الطريق عاش طوبيا على هذا السمك، السمكة دهيت ملحها وفضل يأكل طول السكة منها. وهو ده المسيح اللي قدم نفسه خبز الحياة أو قوام الحياة، من يأكلني يحيا بي. مش بس عاش بي، لكن استطاع من خلاله انه ينال الشفاء، يغلب الموت، وانه يرجع النظر لابوه، لان كان فيه دواء. عشان كده برضك المسيح فيه دواء لكل اسقام النفس والجسد والروح. في احدى القسم اللي بتقال اثناء تقسيم جسد المسيح في القداس، يقول له هب لنا يا غني بالمراحم البر بكنوز ادويتك المشفيه، بمراهم ادويتك المشفيه. ان في شفاء في شخص المسيح، وفي حياه، وفي غلبه للموت. وقال له خد من الحوت ثلاث حاجات، القلب والكبد والمرارة. اشمعنى الثلاث حاجات دول؟ القلب ده اللي هو مصدر الحياة بتاع الجسم كله، والكبد ده هو معمل الطاقة. تعرفين كل العمليات بتاعت التمثيل الغذائي من حرق الدهون ومن تخزين السكر وإمداد الجسم بالطاقة كلها بتتم فين؟ في الكبد. كل العمليات الحيوية اللي بتحصل في الجسم بتتم في معمل كده جوه جسم الإنسان، المعمل ده موجود في كبد الإنسان. فالكبد ده رمز للقوة أو الطاقة، القلب ده رمز المصدر الحياة، والكبد ده مصدر للقوة وللطاقة بتاعت الحياة. والمرارة سموها مرارة ليه؟ طعمها مر. مرارة دي الحوصلة المرارية بتفرز المرارة عشان تقدر تهضم الأكل اللي بيتاكل. لكن الطعم المر ده يشير إلى كل مرارة للألم أو تجارب الحياة. الألم ومرارة الحياة دول يقدروا يفتحوا العينين، يرجعوا الرؤية مرة تاني. فاكرين أيوب؟ إمتى أيوب قال بسمع الأذن سمعت عنك أما الآن فقد رأتك عيناي؟ إمتى قال العبارة دي؟ لما دخل في الألم استطاع أن يرى الله. فكل ألم ومرارة الله بيسمح بيها، كل تجربة الله بيسمح بيها تعطينا رؤية. عشان كده يقول الرسول من تألم بالجسد كف عن الخطية، أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. فقال له خد الثلاث حاجات دول ووصف له هيعمل بيهم ايه. القلب والكبد قوة الحياة يطردوا الموت اللي بيعمله الشيطان، والمرارة تفتح العينين. طبعا الناس خدت الكلام ده بالمعنى الحرفي، يقول لك كبد الحوت وزيت كبد الحوت والحاجات ده هي. وبعض الناس بتستخدم شوية الحاجات دي في الدجل والسحر والكلام ده، يقول لك هو من الكتاب المقدس. لا طبعا ده ملوش أي علاقة بأي حاجة علمية إطلاقا. بالضبط زي ما المسيح عمل مع المولود أعمى، عمل إيه؟ جاب طين وطلب عينيه. قوة الشفاء مش في الطين، لكن قوة الشفاء كانت في الطاعة اللي طاعها هذا الأعمى للمسيح. وقوة الشفاء اللي حصلت مع طوبيا مش من الكبد ولا من المرارة ولا من القلب، لكن من الطاعة والإيمان لكلمة الله. فالموضوع مش كل واحد يجيب رجل عصفورة ومعرفش إيه يتيمة والحاجات دي زي ما بيعملوا. الموضوع كله حاجة رمزية. قوة الشفاء في الطاعة للكلمة، في الخضوع للكلمة، في الإيمان، في التصديق في هذه الكلمة. فمشيوا لحد ما وصلوا إلى أحمتة دي اللي هي همدان، وكانوا تعبوا من السفر. وبعدين قال له ننزل فين نستريح فين؟ فابتدى الملاك رفائيل يقول له في هنا رجل اسمه راعوئيل صديق الله، هو ده اللي ننزل عنده نبيت عنده. والراجل ده من عشيرتك، من سبط نفتالي وقريبك، وانت الولي اللي مفروض يتزوج بابنته. تعرفين في الشريعة كان كل ست لازم يتجوز من نفسه. ليه؟ عشان الميراث ما يروحش لحد تاني. وكان مهم جدا موضوع الميراث، مش عشان الارض في حد ذاتها، لكن الميراث ده كان يرمز إلى نصيب الإنسان في الحياة الأبدية. ما أرض كان عندي أرض الموعد ترمز للسماء، فمحدش يضحي بميراثه أبدا. لكن نتيجة لأن الاثنين كانوا بعاد عن بعض، ما يعرفوش بعض، الملاك ابتدى يعرفه ان البنت دي ليك لان انت احق واحد في انك تتزوجها، علشان ابوها ما عندوش غيره والميراث يروح ليك والميراث ما يخرجش لبره. وهنا نبتدي نفهم ليه ربنا كان بيسمح بموت الازواج، مش لانها كانت معشوقه الشياطين زي ما كانوا بيسموها. ان هناك رجلا اسمه رعائيل من ذو قرابتك من سبطك، وله بنت اسمها ساره، كلمه ساره يعني اميره، وليس له من ذكر ولا انثى سواها، فجميع ما له مستحق لك ولابد لك ان تتخذها زوجا. مش عشان الفلوس، لكن لان هو ده اختيار الله ليك بحسب الشريعه وبحسب كلمه الله. فاجاب طوبيا وقال: اني سمعت انه قد عقد لها على 7 ازواج فماتوا، وقد سمعت ايضا ان الشيطان قتلهم، اللي هو أزمدوموس المهلك، فلاجل هذا اخاف ان يصيبني مثل ذلك وانا وحيد لابوي، ولو مت انا خلاص سلسله النسب عندنا ايه هتنتهي، فمش هيجي من نسلنا المسيح. وزي ما ساره كان ده مصدر حزنها ان ملهاش ابن، فايضا ذكرها هيتقطع، مش هيجي ليها المسيح، فده كان مصدر خوفه. فانزل وانا وحيد لابواي، فانزل شيخوختهما الى الجحيم بالحزن، لان مش هيبقى لهم رجاء في المخلص. وكان مهم جدا للانسان انه يكون ليه نسل علشان يكون ليه المسيح. فقال له الملاك رفائيل: استمع فاخبرك من هم الذي يستطيع الشيطان ان يقوى عليهم. هفهمك ليه الشيطان قدر على الناس دي وموتها. وان هنا نقدر نفهم الشيطان بيقدر علينا فين بالظبط. وابتدى يفهموا كيفية النصر على الشيطان. الشيطان ده اللي كان مستولي على كل النفوس، ان الذين يتزوجون فينفون الله من قلوبهم. حطوا 1000 خط تحت العبارة دهيت. سر نصرة الشيطان وقدرته على انه يموت كل البشرية لان الانسان تزوج، وفي زواجه نفى الله من قلبه. عارفين تزوج يعني ايه؟ يعني عاش لشهوته، ولانه عاش لشهوته نفى الله من قلبه. ما تزوجش على اساس وجود الله في حياته، اعتمد في جوازه بس على الجنس وعلى اللذة وعلى العواطف وعلى الماديات، نفى الله من قلبه، مفيش حضور لربنا في حياته. عشان كده الزيجة عندنا تختلف عن الجواز عند أي ناس تانية. الموضوع مش موضوع جواز ونزق ونرقص ونفرح، لكن الموضوع موضوع بناء حياة على وجود الله. ولأنهم نفوا الله من حياتهم، الله اللي هو مصدر الحياة، عشان كده ما كانش قدامهم غير الموت، الشيطان قتلهم. إن الذين يتزوجون فينفون الله من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم، الجواز مش تصريح بممارسة الجنس، لكن الجواز هو حاجة أكبر من كده. يقول لك التذوق خير من التحرك. هروح أتجوز يعني علشان ما أقعدش مشتعل بالشهوة؟ هو ده هدفي من كل الجواز؟ كالفرس والبغل الذي لا فهم لهم لكن بيعيش على مستوى الجنس، زي الحيوان اللي هدفه مجرد اللذة يصير كالبغل أو كالفرس لأنه نفى الله من حياته ففقد البعد الإنساني بتاعه. الذين لا فهم لهم أولئك الشيطان، أولئك للشيطان عليهم سلطان. فأنت إذا تذوقتها ودخلت المخدع فامسك ثلاثة أيام. اشمعنى ثلاثة أيام؟ عشان تاخد قوة القيامة فتقدر تغلب الشيطان والموت اللي ورا الشيطان. فالثلاث ايام دول صحيح بعض الناس بتتمسك بيهم حرفيا، لكن مش الموضوع يعني ان هم ثلاث ايام بالظبط، لكن الموضوع ان الانسان يبقى عنده قوة القيامة في حياته. وقوة القيامة مش ممكن ياخدها الا اذا كان المسيح ليه منزلة في حياته. فأنت إذا تذوقتها ودخلت المخدع فامسك عنها ثلاثة أيام ولا تتفرغ معها إلا للصلوات عشان تاخد قوة القيامة. ما عرفش هيصلوا إزاي وهم عاملين الحفلة والدق والرأس. وفي تلك الليلة إذا أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان. ما هو ده المسيح ذبيحة المحرقة اللي يقدر يهزم الموت اللي موجود في الشيطان وفي الخطية. ما هياش تعويذة لكن ليها معنى رمزي. وفي الليلة الثانية تكون مقبولا في شركة الآباء القديسين. الليلة الأولانية تهزم الشيطان، الليلة الثانية تصير مثل الآباء القديسين المقصود بهم إبراهيم وسارة إسحاق ورفقة يعقوب ورحيل. وفي الليلة الثالثة تكون مقبول، في الليلة الثانية تكون مقبولا في شركة الآباء القديسين. وفي الليلة الثالثة تنال البركة حتى يولد لكما بنون سالمون. يبقى لك ذرية يجي منها المسيح. يبقى بنيت حياتك على أساس الله، وهدفك من تكوين الأسرة أن المسيح يكون ليكو. طبعا في العهد القديم كان ولادة البنين ده شيء مهم، لكن في العهد الجديد خلاص المسيح اتولد لكل واحد منا. عشان كده لازم نحرص على ولادة المسيح في حياتنا. ممكن يكون لما متجوزين ما عندهمش أبناء، لكن المسيح اتولد في حياتهم. أن المسيح جه كابن للإنسان. وبعد انقضاء الليلة الثالثة تتخذ البكر بخوف الرب وأنت راغب في البنين أكثر من الشهوة. تقول يعني معنى كده بس الجواز عشان الخلفة؟ لا، محدش قال كده. لكن الجواز مش من أجل الشهوة برضك، عشان كده قال أكثر من الشهوة. الجنس شيء رائع لو ما تحولش إلى هدف، لكن كان وسيلة للتعبير عن الحب. لكي تنال بركة ذرية إبراهيم في بنيك. عشان تبقى من ضمن نسل إبراهيم وتتكئ في حضن إبراهيم، يكون ليك نصيب في السماء. فهنا ابتدى الملاك رفائيل يوجهه للرفقة الصح. أنا هرافقك لفترة في حياتك، لكن يهمني مين اللي هيكمل معاك حياتك، ويهمني أنك برضك تاخد من بني جنسك وإنسان يعرف الطريق ناحية السماء معاك. ابتدى يسلمه معنى الزواج الحقيقي، ابتدوا يكملوا المسير ناحية بيت رعوئيل صديق الله. في كل خطوة بيخطوها بنشوف قصة الخلاص اللي المسيح صنعها من أجلنا. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق الحاجة في الإصحاحين دول؟ في سؤال بيقول: هل إذا توفرت جميع الاشتراطات في التكافؤ الجسدي والقوة الروحية والعقلية ولكن بدون مشاعر، هل هذا زواج ناجح؟ حدش قال كده برضك. أنا كملت في الآخر وقلت كل طرف بيحس إنه يقدر يدي الآخر، ومش ممكن أقدر أدي الآخر إلا إذا كان في ما جوايا مشاعر تجاه الآخر. عشان كده قلنا لازم يبقى فيه تكافؤ، واعرف ازاي اوجه مشاعري ولمين اوجه مشاعري، مش حسب ما بلاقي وبعد ما امشي بالمشاعر وانحرف ونخبط في بعض ارجع بقى اعاني من الجراح واقعد مكتئب واقعد حزين واقعد معرفش ايه. طب ما انا الاساسي من الاول اخترت غلط وسبت المشاعر تروح لشخص غلط، جاي دلوقتي يندم؟ لازم هدفع ثمن اللي انا اخترته. عشان كده بنقول للناس وهم في سن صغيرة لا، مش لانه حرام ولا حلال، لان انا لسه ما نضجتش ان انا اقدر اختار، لسه ما فهمش يعني ايه التوافق، ما فهمش يعني احنا الاتنين نشد عربية واحدة لو ما عندناش السرعة دهيت مع بعض ونقدر نمشي مع بعض، احنا الاتنين هنتعب بعض. في اللي عايز يمشي بسرعة لأن رجليه كبيرة، وفي اللي ماشي يجرجر في نفسه بأنه حمار. ما يقولش الحصان أصلا أنا بكمل الحمار، أنا أقدر أجري والحمار يتضرب. هو ده التكامل؟ نكمل بعض؟ ما ينفعش. معنى ان البنات والاولاد يتجوزوا من بعض الخدام، الخدام يتجوزوا خدام ما اعرفش ايه، لو الخدام هيتجوزوا خدام يعني يبقى معظم البنات مش هتتجوز وايه؟ ومين قال ان الخدام عدلين يعني؟ ده البلوى الكبيرة بتحصل من الخدام والخادمات. البلوى الكبيرة بتحصل من الخدام والخادمات. يجي ينقي له عروسة أصل يقول لك دي خادمة، وتطلع عينيه. الخادمة دايت. أو يجي وتقول لك ده خادم، خادم مين؟ اللي بيقف في الحوش بره ده وكل من دخل الخدمة دخل الخدمة. احنا بنتكلم عن ده، بتكلم على الخدمة ولا غير الخدمة؟ انا بتكلم على اساس المسيح. سيبكم الخدمة وكلام الخدمة وشوية الهبل اللي بنعمله كلنا ده، ركزوا على شخص المسيح. في ناس كتيرة تبدو أنها ما بتخدمش، لكن ليها علاقة حية بالمسيح. مش الخدام هم اللي ليهم علاقة بالمسيح، ده ما فيش حد تعب المسيح قد الخدام والخادمات، ده ما فيش حد أحزن قلب المسيح قد الخدام والخادمات. أنا بتكلم على أن المسيح يبقى هو الهدف، منفيش الله من حياتي بسبب انشغالاتي في شوية حاجات هتدبل وتدوب، لكن لازم الله يظل واضح الأساس والهدف اللي ببني عليه واللي بسعى ناحيته، الأساس والهدف. لكن مش موضوع الخدام، مين قال ان الخدام كويسين؟ لا، توبيا اختار. هو طبعا انت عارفين في بعض ترجمات كتيرة، يعني الكتاب للأسف ده في حتت ناقصة منه في سفر توبيا، لكن في ترجمة الكاثوليك كاملة عندها شوية، يقول حاجة رائعة جدا، ان توبيا قلبه تعلق بسارة من قبل ان يراها، لمجرد انه سمع عنها انها فعلا بعكس كل الناس اللي كانوا بيقولوه انها معشوقة الشيطان وانها وانها وانها، ان الرفيق الصالح اللي شهد ليها انها فعلا ابنة الله. هو خايف من الكلام اللي سمعه الاول، ان سبعة اتجوزوها وماتوا، لكن لما هنا الرفيق، عشان كده بقول ان في رفقة سليمة تسلم الى رفقة سليمة، مش من اي حد تاخد الكلام، مش من اي حد تصدق. فبيقول انه قلبه تعلق بها دون ان يراها فاختار. وكان في خطة الملاك قال له كده، هتشوفها ونخطبها ونروح ونرجع تتجوزها وترجع بيها لابوك، لكن الخطة دي اتغيرت خالص، مجرد ما شافها قعد، ما نسبقش الأحداث بتاعة السفر، لكن مجرد ما شافها قعد معاها، وبعت الملاك هو اللي يجيب الدين أو يسترد الدين. تفضلوا نصلي.